معنا اتصال كذلك. ألو ألو، بدالة الصيحات. اي نعم أخوي، معك برنامج بدالة الصيحات. معك أبو سعد فوزي سعيد. أخوي مشكورين على هذا البرنامج الناجح الطيب والمؤثر. الله يخليك. والله أنا أخي في نشيدة، يعني هذه النشيدة تعري اليهود وتفضحهم، وأنا ودي أهديها حق أخوة المجاهدين والأخوة الصامدين في أرض الانتفاضة. تفضل مشاركتك. ترى الشر في كله على العالم علة، ترى الشر في كله على العالم علة، ترى الشر في كله على العالم علة. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. وعلمني الرحمن في محكم القرآن، يهودي شر إنسان ربع ويا الشيطان، ربع ويا الشيطان، ربع ويا الشيطان. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. ويا ويلك يا موالي اليهودي ومنبالي، ترك للدين خاين ومعه في النار صالي، معه في النار صالي، معه في النار صالي. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. صبر يا ولد القر عسى أيامك قر، بسنعونك لرجال وعد أيامك عد، وعد أيامك عد، وعد أيامك عد. ترى الشر في كله على العالم علة، ترى الشر في كله على العالم علة، ترى الشر في كله على العالم علة. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. تحسبنا نوام صهيون احنا صوام، ونفطر على الدم ودمك خوش ادام، ودمك خوش ادام، ودمك خوش ادام. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. وذي بشرى المحبوب نبينا سيد الكل، دوا حق القلوب صهيوني المغلوب، صهيوني يا المغلوب، صهيوني يا المغلوب. ترى الشر في كله على العالم علة، ترى الشر في كله على العالم علة، ترى الشر في كله على العالم علة. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. يهودي ما يصلي ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه، ديايا خير منه. يهودي شر بشر تاريخ أسود وغبر، يهودي خلقك شر خيانة وغدر وشر. يهودي شر بشر تاريخ أسود وغبر، يهودي شر بشر تاريخ أسود وغبر. يهودي خلقك شر خيانة وغدر وشر، يهودي شر بشر تاريخ أسود وغبر، يهودي خلقك شر خيانة.